ده كانت مناسبة، بس لما جت مناسبة قلنا نيجي نقول مناسبة. حسبي يا خلوص حسبة يا حسبة، ولا عايزين قلة حسبة. كل هلال في معاد الطل عنقود قد عنقود ولا هلال ولا ألف هلال زي هلال. طم طم طم طم. سنة حلوة علينا وعالكل، مع كل هلال جاي طل. سنة حلوة علينا وعالكل، مع كل هلال جاي طل. يلي ويلي ويلي يلي شايفنا يلي يلي ويلي ويلي يلي سامعنا يلي يلي ويلي يلي يلي في أي مكان متابعنا يلي. لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعالكل. لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعالكل. متفل ومتنسى يا قمر مش النسى، على آية كل ليلة وصورة من الكنسة. كو كو كو كو كو كو ميدية اس السعودية. كل الخطوط تؤسك انا الخيال بغسك، المناسبة متنسى وخطوطنا بالمحبة متشابه جميلة منسى. انسى وخميسة متفل متفل جمالية. كان في مناسبة احرق الجازولين يلوى مرجع. إلخ إلخ إلخ طلباتك إيه يا أخ؟ سلفني تلاتة جنيه. أخ أهدي مش مناسبة، ما تحرجنيش يا أخي. وكل سبعة اطلع اطلع حسب المواعيد، في محطاتك متتابعة والوقت ليلة العيد. العيد استنى خدوني معاكم، ده انا جاي من بعيد. هتبحر ولا تكبر حسب السكة الحادية. ايه الاطرح يطلع دغري عالمي، والبحر يسيب ويعدي البحر مال اهل الكرنبة لو عيد. ومناسبة لسه من شافك وحلى بلا حبوب شافك. رمضان كريم يا فوق كل شيء له مناسبة، كل واحد له مناسبة. تبقى عندك مش مناسبة إنما لغيرك مناسبة، كده مفهوم مش مفهوم؟ طيب قول. مش رح أقول قبل ما أعرف كل يوم إيه المناسبة. مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة.